بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري. هنا سؤال متعلق بقتل النفس، يقول: الذي يخنق نفسه وهو جديد على الإسلام، حيث أنه كان جادا على الإسلام، لعله يريد جديدا على الإسلام، وحصل له مضايقة من أهله، ثم خنق نفسه بعد إسلامه 20 يوما، فماذا نحكم عليه حيث أنه جاهل بالحكم؟ لا نحكم عليه بالكفر طالما أنه دخل في الإسلام فهو مسلم، وقتل النفس كبيرة وليست كفرا، فهو مسلم يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة طالما أنه دخل في الإسلام. هنا تنبيه حول كلمة يطعنها، يقول: قال الحافظ إنها بضم العين المهملة، كذا ضبطه في الأصول، يطعنها وهكذا مضبوطة عندي في الكتاب، ولكن نحن قرأناها على المشهور يطعنها، يعني على الضبط المشهور، وإلا هي في الأصول يطعنها، وينبغي أن نلتزم الضبط يعني الذي جاء في الرواية. كنا وقفنا بالأمس في باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. يقول البخاري رحمه الله: رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث تقدم في باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، وذكر فيه البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفي إلى آخره. وهنا البخاري رحمه الله يذكر فيه حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن عبيد بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت إليه فقلت، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن عبيد وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أخفر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت وافترت، ولو أعلم عندكم واو؟ لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم انصرف، ولم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براء: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلا وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري أنه قال: حدثنا الليث وابن سعد عن عقيل هو ابن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود المدني أحد الفقهاء السبعة، توفي 94، وكان بحرا من بحور العلم. عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول، سلول هذه أمه ينسب إليها، وهو رأس المنافقين بالمدينة، دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى هذه اللحظة كان يظن أن هذا الرجل عنده إسلام، ولذلك قام فصلى عليه، ولو كان رسول الله يعلم أنه منافق ما صلى عليه. وله مواقف مخزية استدل بها عمر على نفاقه وعلى أنه لا يستحق أن يصلي عليه رسول الله، لذلك اعترض. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه قام إليه سريعا، يعني وكأن الأمر فيه خطر. هذا منافق عند عمر، له مواقف مخزية، له تثبيط لرسول الله وللإسلام، فكيف النبي يصلي عليه؟ فقلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله، لأنه الرجل له مواقف. ومما يدلك على أن ابن أبي هذا كان أمره ليس مقطوعا فيه، لم يكن يعني أن عمر رضي الله عنه لم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا رجل منافق، وكيف تصلي على منافق أو على كافر، لأنه حتى هذه اللحظة ابن أبي هذا لم يحسم أمره. نعم له مواقف تدل على ما هو له مواقف تدل على شيء من النفاق والكيد للإسلام، ولكن قد يكون في هذه اللحظة التي احتضر فيها أو حضره أجله لعله عاد وتاب، والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجح كفة الرحمة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان كما وصفه ربه، كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين، رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. يا سبحان الله، يعني تأملوا في العفو وفي الصفح مع ما له من مواقف مخزية مع رسول الله، إلا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وصفح عنه ويستغفر له ويشفع له ويصلي عليه. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث ليسير حتى نزلت الآيتان من براءة، أي من سورة التوبة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. هذا اختصار من الراوي، لأنه كانوا يعني الآيات يحفظونها حفظا متقنا، ما يحتاجون إلى أن يكتبوا الآية كاملة، يختصرها، طريقة عند المحدثين. وإلا الآية الكريمة تتمتها ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسق. لا تصلي عليه ولا تقم على قبره، يعني بالدعاء والشفاعة له، لأن الشفاعة والدعاء للكافر لا تجوز. فالحديث ذل يقول عمر فعجبته بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يومئذ، يعني عمر كان جريئا على رسول الله حيث أراد أن يمنعه من الصلاة على ابن أبي، يقول والله ورسوله. فدل الحديث على أنه لا يصلى على المنافق ولا يجوز أصلا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا يدعى له ولا يستغفر له، كافر ما تنفع الشفاعة، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله باب ثناء الناس على الميت، وهذا باب أيضا له علاقة، الثناء قد يكون بالمدح وقد يكون بالقدح. ثناء الناس على الميت إما أن يكون هذا الثناء ثناء بالمدح وبالأعمال الصالحة، وقد يكون بالقدح والأعمال الكالحة، نعوذ بالله. وأن هذا دليل على مصير هذا الميت إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن الناس والمراد هنا المؤمنون أهل الإيمان وأهل الإسلام، عامة المسلمين، كافة المسلمين، إذا أثنوا على الرجل خيرا فهذا دليل على أن هذا الرجل فيما يظهر من أهل الجنة، وإذا أثنوا عليه شرا فهذا دليل فيما يظهر على أنه من أهل النار. وهل يجزم ويقطع بذلك؟ هذه مسألة فيها قول ثلاثة. القول الأول لا يقطع لأحد بالجنة إلا للأنبياء، هذا مذهب قديم للسلف، لبعض السلف هو مذهب ضعيف. والمذهب الثاني لا يقطع لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن جاء فيه نص كالعشرة المبشرين بالجنة، وكعبد الله بن سلام، وكثابت بن قيس بن شماس، وأمثال هؤلاء. فقد جاء النص بأنهم من أهل الجنة، وكبلال أيضا رضي الله عنه. فالنص جاء هنا، ثبت أن هؤلاء من أهل الجنة، فنحن كذلك نقطع. إذن لا نجزم بأحد بجنة أو بنار إلا لمن جاء النص فيه عن الله وعن رسوله. المذهب الثالث أنه يقطع بالجنة أو بالنار لمن نص عليه ولمن شهد له المؤمنون وأثنوا عليه إما خيرا وإما شرا. هذا مذهب ثالث في المسألة، ولكن المذهب الأول أحوط وأرجح، أحوط وأرجح الأول، لا يقطع لأحد إلا لمن للأنبياء، للأنبياء فقط. النبي هو الذي نقول في الجنة، غير الأنبياء هذا مذهب ضعيف مصادم للنص، مذهب ضعيف جدا مصادم للنص. قد يقول قائل طيب من يعني مثلا من الناس لم يأتي فيه نص وشهد له المؤمنون؟ كثير من السلف، عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الراشد، أجمعت الأمة واتفقت على فضله وعلى الثناء عليه. فعلى المذهب الثالث نقطع بأنه من أهل الجنة، أحمد بن حنبل وغيره، مالك بن أنس، كان الثوري، الشافعي، الليث بن سعد وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة وأهل الفضل الذين أطبقت الأمة على الثناء. والمراد هنا بالأمة الأمة العدول، أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل السنة وأهل الإسلام، لا يدخل في ذلك أهل الأهواء وأهل البدع، أو من له غرض في الثناء في المدح والقدح، من له غرض ما يدخل فيها. لأن بعض الناس إذا مدح أو قدح إنما يمدح أو يقدح لهوى في نفسه، فما يدخلون. وإنما المراد بذلك ثناء العدول الذين إذا مدحوا أو قدحوا فإنما ذلك لوجه الله، وليس ذلك لهوى أو لغرض. لأنه قد يكون الرجل الصالح يعيش بين ظهراني قوم ليسوا كذلك، فإذا توفي أثنوا عليه شر، قالوا هذا وهابي، هذا ينتقص الصالحين، وهذا يبغض رسول الله، وهذا وهذا. فهل لقدح الصوفية في العالم السلفي هل له عبرة وله له قيمة؟ ليس كذلك أبدا، هذا في التراب لا يساوي بعرة. وكذلك مدح أهل البدع لأشياخهم، وإن المراد بالعدول من هذه الأمة. فمثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا اتفقت كلمة العدول من هذه الأمة على الثناء عليه وعلى بيان فضله وجهاده وصبره ودعوته العظيمة، دعوته العظيمة التي بارك الله فيها. لكن هل الشيخ محمد هكذا هو عند الرافضة وعند الصوفية؟ لا، ليس كذلك. وفضلا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني مما يدلك على أن قدح أهل البدع لا قيمة له، أن أهل البدع قدحوا حتى في أبي بكر وعمر، ليس كذلك؟ قدحوا في أبي بكر وعمر، يعني أهل البدع، أهل الأهواء، أهل الأغراض لا يدخلون في ذلك، وليس لقدحهم أو لمدحهم قيمة أصلا. فلو ذهب شخص هذا المذهب، هذا مذهب وارد وثابت عن كثير من أهل العلم، أن الشهادة الأمة لشخص من خلالها نحكم عليه بأنه في جنة أو في نار، ولكن يعني الأحوط أن نتوقف وأن نقول كما قال الطحاوي وغيره من أهل العلم، قال ولا نجزم لأحد جنة أو نار، أو قالوا ولا ننزل أحدا جنة أو نار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا مذهب طيب، نرجو للمحسن، نرجو له الخير، نرجو أنه يكون في الجنة، نرجو أن يكون في روضة من رياض الجنة، ونخاف على من؟ على المسيء، نسأل الله السلامة والعافية. لا شك نقطع به ولا نتردد، من جاء النص بأنه من أهل الجنة لا نتردد فيه. وأيضا هنا مسألة القدح أو المدح يعني بالظاهر، مسألة القدح هنا بالظاهر، ولكن القدح بما خفي من الأمور لا يجوز، لأن هذا من أظهار عيب المسلم ومن الفضح وكشف الستر الذي نهى الله عنه. يعني شخص في ظاهر أمره أنه رجل طيب يصلي ولا بأس به، وعنده أمر خفي، معصية خفية، لا يجوز لأحد أن يفضح وأن يكشف المستور. لكن المراد بالقدح هنا فيما يظهر، هذا رجل معروف فاسق شارب خمر مروج مخدرات ظالم غليظ مسيء لإخوانه مسيء لجيرانه، رجل يتعدى على الناس بلسانه أو بيده وهكذا، يعني شيء ظاهر معروف. ولذلك في الحديث هنا كما سيأتيك الذي أثنوا عليه شرا، جاء في بعض الروايات أنه قالوا عنه بأنه غليظ جاف، يعني رجل ما عنده لطف وحسن معاملة للناس، والله المستعان. يعني المراد بالقدح هنا بالأمور الظاهرة لا تعرفها كل أحد. أما إذا توفي شخص وجاء شخص قال والله هذا أنا أعرف ما عنده وما يفعله في بيته، أعوذ بالله، لا يجوز يا أخي، اتركه في ستر الله، اتركه في ستر الله. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن المؤمنين إذا شهدوا على شخص بالخير يغفر الله له ويقول لهم يقول الله لهم وإني قد غفرت له ما لا تعلمون. يعني أنتم أثنيتم عليه بما تعلمون وإني قد غفرت له ما لا تعلمون، يعني الشيء المستور. وما من أحد إلا عنده معاصي، ولكن في ستر الله وفي كنف الله عز وجل، فنتركه في كنف الله وفي ستره يغفر الله له. لكن المراد هنا بالقدح الشيء الظاهر الواضح الذي يعرفه كل أحد، والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجدت. ثم مروا أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجدت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما وجدت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجدت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجدت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم، الحديث اللي بعده. ثم قال رحمه الله: حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي فرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمرت به الجنازة، فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وجبت. ثم مرت أخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال: وجب. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة من خير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثا؟ قال: وثلاثا. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الوعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني المتوفى سنة 21 و200، أنه قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب هو البناني البصري وهو حجة من الطبقة الرابعة توفي سنة 30 و100، وحديثه في كتب الستة أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، وأن الرجل من أهل الجنة. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجبت. قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إذن تفسير وجبت هنا أي وجبت الجنة أو وجبت النار. أنتم شهداء الله في الأرض، هذا هو دليل من ذهب، دليل هذا أنتم شهداء الله في الأرض دليل من ذهب إلى المذهب الثالث بأننا نشهد بالجنة أو بالنار لمن أثنى عليه المؤمنون. من أثنى عليه المؤمنون خيرا نشهد له بالجنة، ومن أثنى عليه المؤمنون شرا نشهد عليه بالنار. هذا قول، هذا هو الدليل، أنتم شهداء الله في الأرض. ثم قال رحمه الله: حدثنا عفان بن مسلم، هو الصفار البصري وهو ثقة ثبت، وكان من علماء الجرح والتعديل، توفي 20 و200. أنه قال: حدثنا داود ابن أبي الفرات. داود بن أبي الفرات هو داود بن عمرو ابن الفرات الكندي المروزي، المروزي نسبة إلى مر، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي 67 و100. عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي أيضا، وكان قاضي مر، وهو ثقة من الطبقة الثالثة. عن أبي الأسود، أبو الأسود هو الديلي أو الدؤلي، أبو الأسود هكذا مشهور عند النحاة وأهل اللغة يقول أبو الأسود الدؤلي، والمحدثون كثيرا ما يقولون الديلي. وأبو الأسود الدؤلي اسمه ظالم ابن عمرو، هذا المشهور، وقيل عمرو بن ظالم وقيل غير ذلك، لكنه مشهور بكنيته. وأبو الأسود كما تعرفون، كما هو مشهور عند أهل النحو، هو أول من وضع علم النحو، وهو ثقة فاضل مخضرم، توفي 69، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: قدمت المدينة، أي في زمن عمر، وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقع بها مرض فكثرت الجنائز، يعني كثرت الجنائز، وكان يفسر مسألة مرور جنازة خلف جنازة لوجود وباء. فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال: وجبت. يعني جنازة خلف جنازة خلف جنازة، دليل على أنه في وباء في المدينة. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير، أربع من العدول ممن تقبل شهادتهم ويؤخذ بتزكيتهم لصلاحهم وتقواهم وعدلهم وإنصافهم، أربع من العدول شهد له بالخير. وطبعا الشهادة لابد أن تكون مبنية على العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة لابد فيها من العدل والعلم، يعني أربعة يشهدون بعدل بإنصاف وبحق، ويشهدون أيضا بعلم، يعرفون الرجل، مو فقط هكذا شهادة وهم لا يعرفونه. شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة لشهادة هؤلاء العدول. قال: فقلنا وثلاثة. قالوا: ثلاثة. فقلنا واثنان. قالوا: واثنان. ثم لم نسعى عن واحد. هذا الحديث يبين العدد المطلوب في الشهادة. في الأول قال: أنتم شهداء الله في الأرض، ولم يبين النصاب، يعني متى تجب الجنة أو النار لهذا الميت، ما هو النصاب المطلوب. هذا في الحديث بين، قال أربعة، إذا شهدوا له كم؟ أربعة، هذا الكمال. لو شهدوا له ثلاثة تقبل، لو شهد له اثنان تقبل، وما سألوه عن الواحد. إذن نتوقف فيه، إذا شهدت الواحد نتوقف، لكن أربعة ثلاثة اثنان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. إذن هذا هو النصاب المطلوب، ولكن كما قلت هذه الشهادة تكون مبنية على العلم وعلى العدل. ولذلك من الخير المسلم إذا توفي أن يقال: نعم الرجل، يعني هذا طيب يثنى عليه. إذا توفي الرجل أو ذكر أو قيل أنه توفي نقول: رحمه الله، غفر الله له، نعم الرجل، نشهد له، هذا طيب. لأننا إذا شهدنا له، إذا قلنا عنه نعم الرجل، هذا مطلوب الثناء على الميت. إذا قلت أنا نعم الرجل وأنت قلت نعم الرجل والثالث والرابع، هذه شهادة له، يدخله الله الجنة، نشهد له بذلك. وكذلك إذا مات المبتدع أو الضال أو المظهر للفسق والفساد في الأرض، ماذا نقول؟ بئس الرجل. أن نقول بئس الرجل، نشهد له بهذا زجرا لأمثاله. وهكذا فعل الصحابة مع رسول الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنوا على الرجل شرا هل النبي أنكر عليه؟ ما أنكر عليه، بل قال عنهم أنتم، بل قال وجبت، وقال عنهم أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا مات مبتدع ضال مفسد في الأرض، رجل مفسد في الأرض، أو فاسق معلن الفسق، وقلنا نثني عليه شرا نقول بئس الرجل، الحمد لله الذي أراح البلاد والعباد لله. بعض العام يقول لك يا أخي لا تتكلم في الأموات، هذا من عادي عمية، هذا جهل، هذا ليس بصحيح. وإنما نثني خيرا على من يستحق ذلك، ونثني شرا على من يستحق ذلك. أنتم شهداء الله في الأرض. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.